الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أما بعد، نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح كتاب منهج السالكين. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وسلم وسلم لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام العلامة الفقيه المفسر ابن ناصر تعالى في كتابهم جنائز. أعطيك هذه أفضل. نعم، قال رحمه الله: كتاب الجنائز. الجنائز الجنازة والجنازة. الجنازة بكسر الجيم الميت، اسم للميت. والجنازة بفتح الجيم هو النعش الذي يوضع عليه الميت. وصلاة الجنازة وغسل الميت وتكفين الميت، كل هذا من فروض الكفايات، بمعنى إذا أداه طائفة من المسلمين سقط الإثم عن الطائفة الأخرى. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. نعم، لقنوهم لا إله إلا الله، لمن كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، تقاله مرة، فإذا قالها ثم تكلم بأمر الدنيوي تقاله مرة أخرى ليكون آخر ما قاله لا إله إلا الله. نعم. وقال: اقرأوا على موتاكم ياسين. نعم، هذا حديث ضعيف لا يصح، لكن قالوا لو صح معناه قبل الموت تقرأ عنده حتى يكون آخر علمي في الدنيا سماع كلام الله، وإلا الحديث ضعيف، لكن ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يقرؤونها. نعم. وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. نعم، فرض كفاية. الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية: فرض العين المراد به العبد الذي يعمل العامل، وفرض الكفاية المراد به العمل وليس العامل. بمعنى فرض العين المراد به الشخص نفسه، أنت الذي مخاطب، كالصلاة المكتوبة فرض عين، لك أنت المخاطب. أما فرض كفاية المراد العمل، إذا أدي العمل أداه طائفة سقط الإثم عن الطائفة الأخرى. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. أسرعوا بالجنازة، إما أسرعوا في تغسيلها والصلاة عليها ودفنها، أو أسرعوا بحملها إلى المقبرة، كلا المعنيين صحيح. نعم. فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نعم، نفس المؤمن معلقة في دينه حتى يقضى عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لا يصلي على من كان عليه دين، كما في البخاري: إذا مات ميت قال: هل عليه دين؟ إن قالوا نعم يا رسول الله، قال: صلوا على صاحبكم. ثم بعد ذلك قال: من مات وعليه دين فأنا أولى به، يعني هو الذي يدفع الدين من بيت مال المسلمين، وكان يصلي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. فهذا ينبغي للإنسان أن يتخلص من دون الناس، من حقوق الناس. فإذا مات الإنسان وكان عليه دين، إن كان له تركة يؤخذ من تركته حق الدين ويعطى قبل أن توزع التركة، لأنه مرهون بدينه حتى يقضى عنه. نعم. والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه. الثوب هو كل ما يستتر به ابن آدم يسمى ثوبا، وكل ما يستر ابن آدم يسمى ثوبا، لكن أفضل أن يكون من ثلاث قطع، من ثلاث قطع، من ثلاثة أثواب يلف فيها الميت. نعم. سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. إلا رأس المحرم ما يقطع لأنه يبعث ملبيا، ووجه المرأة المحرمة ما يغطى لأنها تبعث محرمة، وهذه من محظورات الإحرام. نعم. وصفة الصلاة عليه. نعم. أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة. نعم، هذه صفة صلاة الجنازة، يكبر ويرفع يده كما كان ابن عمر يفعل هذا، يرفع يديه مع كل تكبيرة، رواه البخاري في جزء رفع اليدين، ثم يقرأ سورة وهي سورة الفاتحة. نعم. ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر ويرفع يديه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية. نعم. ثم يكبر ويدعو للميت فيقول. نعم. ثم يكبر ويرفع يديه ويدعو للميت بما ورد أو بأي دعاء، اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وحاضرنا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم حيث منا في حال الإيمان ومن توفت منا في التوفى على الإسلام، اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك محتاج رحمتك وأنت غني عنه، اللهم كان محسن فزد في حسناته وكان مسيئا فتجاوز عنه، وهكذا يدعو بما ورد أو يدعو بأي دعاء آخر بالرحمة، يسأل الله له الرحمة والمغفرة. نعم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام اللهم اجعله فرطا لوالديه. أما إن كان صغيرا دون البلوغ فهذا يدعى لوالديه، اللهم اجعله شفيعا لوالديه، اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم، اللهم عوض والديه خيرا، وهكذا. نعم. اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم تقل به موازينهما وأعطه أجورهما واجعله كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. نعم. ثم يكبر ويسلم. ثم يكبر التكبير الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، هكذا كان غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة، يكبر أربع تكبيرات، أربع تكبيرات ثم يسلم تسليمة واحدة عن اليمين، روي خمس تكبيرات وست تكبيرات وسبع تكبيرات وثمان تكبيرات وتسع تكبيرات، لكن الذي متواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه أربع تكبيرات، والعبرة بالمتواتر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه. نعم. مسلم. نعم، يعني يشفعون له عند ربهم سبحانه وتعالى. نعم. وقال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيرطان. هذا فضل صلاة الجنازة، فضل صلاة الجنازة إذا صلى ثم انصرف له قيراط وهو الجبل العظيم من الأجر والثواب، أما إذا صلى ثم ذهب إلى المقبرة وشهد دفنها حتى الانتهاء منها له قيراطان، أي كالجبلين العظيمين من أجر والثواب. نعم. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه، يعني الكبيرين. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. نعم، نهى أن يجصص القبر، أن يبنى عليه، لا يبنى عليه ولا يوضع الجص يعني الأسمنت، لا يجوز هذا لما جاء في صحيح مسلم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبنى على القبر أو يكتب عليه أو يجلس عليه. نعم. وأن يقعد عليه، يعني يجلس على القبر لا يجوز. نعم. وأن يبنى عليه، يبني عليه بنيانا صغيرا أو كبيرا لا يجوز ذلك. نعم. وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم، يستغفرون له ثلاثا: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، ثم ينصرفون. نعم. ويستحب تعزية المصاب بالميت. نعم، يستحب التعزية وهي المواساة، تواسي أهل الميت، لكن ينبغي على أهل الميت أن لا يفعلوا كما يفعل أهل الجاهلية من إعداد الطعام وإعداد المكان للناس، هذا من فعل أهل الجاهلية. لكن الرجل إن صلى في الجنازة عزاه، أو وجد في المسجد عزاه، أينما جئته يعزيه. أما أهل الميت يجعلون مكانا للعزاء لاستقبال الناس وإعداد الطعام ونحو ذلك، فهذا من فعل الجاهلية. نعم. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال: إنها رحمة. نعم، فرق بين البكاء والنياحة. البكاء دمع العين، وهذا رحمة، يرحم الله من عباد الرحماء. أما النياحة البكي مع رفع الصوت، وهذا محرم وهو من كبائر الذنوب. نعم. وقال: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. نعم، يزور القبور من باب العظة والاعتبار، فإن تذكر الآخرة، لكن لا يخصص كل جمعة للقبر أو كل عيد يزور القبور، لا يخصص. نعم. وينبغي لمن زارها أن يقول: السلام عليكم أهل دار، السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم، هذا دعاء زيارة القبور إذا زار القبور. أما إذا مر مرورا المقبرة مرور ما يقول شيء، هذا لا يسمى زائرا، يسمى مارا، الزار الذي دخل المقبرة. نعم. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك. نعم، الشيخ يرى كما هو مذهب الحنابلة أن كل قربة، أي كل عمل صالح، القربة العمل الصالح الذي يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فكل قربة يفعلها أولياء الميت ينون الأجر للميت فإنها تصل له. لكن الصحيح هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجملة من مشايخنا، أنه لا يصل للميت إلا ما دل الدليل على أنه يصل: الحج، العمرة، الصدقة، الدعاء، الاستغفار. أما ما عدا هذا كقراءة القرآن مثلا، ما عدا هذا فإنه يتوقف فيه، لأننا لا نعلم أيصل أم لا، هو أمر غيبي. لكن جاء الحج، وجاء العمرة، وجاء الصوم، وجاء الصدقة، وجاء الدعاء، وجاء الاستغفار، فكل هذا ثابت. أما ما عداه لا نجزم بوصوله كتلاوة القرآن، لأنه أمر غيبي ولا نجزم بوصوله. نعم. قال: كتاب الزكاة. انتهى. نعم. لا، كتاب الزكاة لم يذكر غسل الميت ولا ها؟ لم يذكر. طيب، قال: كتاب الزكاة. كتاب الزكاة، الزكاة في اللغة النما والزيادة، النما والزيادة، وشرعا حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. والزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس وذكر الزكاة، وهي واجبة من الواجبات دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس وذكر الزكاة كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. وأجمع أهل العلم على وجوب الزكاة، وأن من جحد فرض الزكاة فإنه كافر، ومن تركها تكاسلا فإنه فاسق وتؤخذ من ماله غصبا. نعم. وهي واجبة على كل مسلم. نعم، دل عليها على الوجوب الكتاب والسنة والإجماع. نعم. حر ملك نصابا. أولا أن يكون حر، يعني العبد لا مال له، مال العبد مال سيده، فلا زكاة على مال العبد. حرا وملك نصابا. ملك نصابا، والنصاب سوف يأتي سواء كان من بهيمة الأنعام أو كان من الزروع أو كان من المال، يعني الأثمان. نعم. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ليس مسلما هل وجدت هكذا؟ كان في نقص الكتاب عندكم مسلم ولا تجب إلا في مسلم حر. ها عندك مسلم صح؟ ها كان في نقص الذي عندكم هنا. ها مسلم صح؟ طيب كتاب الجنازة لا زال القلب في شيء. كتاب الجنازة ما فيه، أنا أذكر أن الجنازة ذكر أشياء. إيه؟ لأن بعض الكتب قد يكون ساقط منها شيء يكمل الكتب الأخرى. ما ذكر في صفة قصد الميت ما ذكر. طيب نعم، إذن تجب الزكاة على المسلم أن يكون مسلما، الكافر لا تجب عليه الزكاة، وأن يكون حرا لا عبدا العبد لا زكاة عليه لأن ماله مال سيده. والثالث ملك نصابا، والنصاب هو المقدار الذي تخرج فيه منه الزكاة. النصاب هو المقدار الذي تخرج منه الزكاة، وسوف يأتي إن شاء الله. نعم. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أي السنة الهجرية للميلادية، وهذا في كل مال إلا ما استثني. أولا الزروع لا يشترط فيها حولان الحول، متى ما حصده يوم حصاده يخرج الزكاة وهذا حق يوم حصاده. الثاني نماء بهيمة الأنعام، يعني أن الصغار الأولاد حولها حول أمهاتها. نعم. إلا الخارج من الأرض، يعني الزروع الخارج من الأرض أراد الزروع. نعم. وما كان تابعا للأصل. نعم، يعني نماء بهيمة الأنعام أولادها لا يشترط عليها حولان الحول. نعم. كنماء النصاب. نعم. جارة. وربح التجارة كنماء النصاب، يعني نماء بهيمة الأنعام. وربح التجارة، شخص يتاجر المال الذي عنده الذي حال عليه الحول والذي لم يحل عليه الحول يزكيه. نعم. فإن حولهما حول أصلهما. نعم، حول الأصل، يعني عروض التجارة بدأ التجارة في رمضان، إن جاء رمضان الآخر يزكي كل المال الذي عنده الذي حال عليه الحول والذي لم يحل عليه الحول. نعم. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. نعم، هذه الأمور الأربعة التي تسمى الأصناف الزكوية، الأصناف الزكوية. نعم. السائمة من بهيمة الأنعام. هذا الأول. السائمة هي التي ترعى العشب، ترعى العشب أكثر الحول، أكثر الحول. وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، أما ما عدا هذا فلا يسمى بهيمة الأنعام. الغزال ليس من بهيمة الأنعام، الدجاج ليس من بهيمة الأنعام، البط ليس من بهيمة الأنعام. إذن بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والغنم يشمل إيش؟ الشاه والماعز، فلا بد أن تكون سائمة. أما إذا لم تكن سائمة أي التي تعلف، هذه لا زكاة فيها، التي تعلف أكثر الحول لا زكاة فيها، والحول 12 سنة، أكثر الحول 7 أشهر. فمن كان لا يعلف 7 أشهر وصاعدا لا يعلف، هذا عليه الزكاة لأن سائمة أكثر الحول. أما إذا كان يعلف 7 أشهر وزيادة، هذا لا زكاة عليه لأنها لا تسمى سائمة. نعم. والخارج من الأرض، الخارج من الأرض يعني الزروع، والمراد بالزروع ما يقات ويدخر، يقات ويدخر، هذين الشرطين، يقات يعني يؤكل، ويدخر أي إذا وضع في المخزن لا يتلف، مثل إيش؟ الحبوب، الشعير، القمح، الرز، هذا يدخر، إذن في زكاة. ومن الثمار الزبيب، الزبيب فيه، هذا يدخر، التمر يدخر فيه زكاة. أما إن كان يقتات ولا يدخر لا زكاة فيه، التفاح الوضع يتلف، الموز يتلف إذن لا زكاة فيه، البرتقال يتلف إذن لا زكاة فيه، وهكذا. إذن كل ما هو كل ما كان يقتات ويدخر، يعني يؤكل ويدخر. نعم. والأثمان، والأثمان يعني الذهب والفضة، الذهب والفضة، أما ما عداهما لا يسمى أثمانا، كالمجوهرات النفيسة، اللولو، المرجان، هذه لا زكاة فيها إلا إذا كانت للبيع والشراء. نعم. وعروض التجارة، عروض التجارة أي ما يعرض للبيع، ما يعرض للبيع يسمى عروض التجارة، أي ما يعرض للبيع. نعم. زكاة السائمة، بدأ الآن في زكاة السائمة، وقلنا السائمة هي التي ترعى أكثر الحول، والمراد بها إيش؟ بهيمة الأنعام. نعم. فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس، الأصل معناه الدليل، الأصل هنا معناه الدليل الشرعي. نعم. أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، صلى الله عليه وسلم، والتي أمر الله بها رسوله سبحانه وتعالى في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. نعم. بدأ في نصاب الإبل، وتبدأ من 5 من الإبل إلى 10 فيها شاة، من 10 إلى 15 فيها شاتان، من 15 إلى 20 فيها 3، من 20 إلى 25 فيها 4 شياه، بعد 25 يبدأ يتغير النصاب في الإبل. نعم. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فيها بنت مخاض أنثى، يعني أن تكون أمها أصبحت حامل، سميت بنت مخاض. نعم. فإن لم تكن فابن لبون ذكر، وإن لم يكن فابن لبون، يعني يكون أمه تحلب منها اللبن، قيل بنت مخاض عمرها 1 سنة وابن لبون عمره 2 سنة. نعم. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. نعم. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، الحقة عمرها يعني 3 سنوات، ومعنى حقة أي حق للجمل أن يطرقها، يعني أنها أصبحت الآن جاهزة للجمل حتى يطرقها. نعم. والطرق عن الجماع. نعم. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، الجذعة يعني عمرها كم؟ 4 سنوات من الإبل، 4 سنوات. نعم. نعم يعني 2. نعم. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 لـ50. نعم، هنا بيّن أن زكاة الإبل تبدأ من 5، ما كان عنده ناقة واحدة أو 2 أو 3 أو 4 لا زكاة فيها، إنما يبدأ من 5، من 5 إلى 10 فيها واحدة، ما كان عنده 9 من الإبل فيها زكاة، فيها شاة واحدة، لأن ما زاد على 5 يسمى الوقص، يسمى الوقص، والوقص لا زكاة فيه، الوقص لا زكاة فيه. نعم. ليس إلا أن يشاء ربها. نعم، يعني ليس فيها زكاة لأنها لم تبلغ النصاب، إلا أن يشاء ربها، يعني صاحب الإبل إن أراد أن يعطي الأمر له، لكن بحيث الوجوب لا يجب عليه. نعم. وفي صدقة الغنم. نعم، ثم انتقل إلى زكاة الغنم، والغنم يبدأ النصاب من 40، ما كان عنده 40 رأس من الغنم فهذا هو النصاب، يبدأ فيها شات. نعم. في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شات. نعم، شرط أن تكون سائمة، والتي ترعى أكثر الحول، تبدأ من 40 إلى 120 فيها شات واحدة. نعم. فإذا بالت على 20 و100 إلى 200 ففيها شات. فيها شاتان. نعم. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. 3 شياه، بعد 300 في كل 100 شاه، 400 4 شياه، 500 5 شياه، 1000 10 شياه، وهكذا. نعم. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه. نعم. فإن كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم، أما إن كانت أقل من ذلك فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها إلا إذا أراد أن يخرج تطوعا، وإلا من حيث الوجوب لا يجب. نعم. ولا إجمع بين متفرق. نعم، هنا ما ذكر أبو بكر الصديق رحمه الله زكاة البقر، لأن البقر لم يكن معروفاً عندهم في جزيرة العرب، إنما كان عندهم الإبل والغنم. أما البقر فيبدأ النصاب من 30، من كان عنده 30 من البقر فهذا هو النصاب، يبدأ من 30. نعم. نعم، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، بمعنى 2 اشتركا في غنم، هذا له 20 وهذا له 20، كم أصبح العدد؟ 40. قبل حوالي الحول كل شخص أخذ غنمه حتى يكون أقل من النصاب، وهذا حيلة حرام ولا يجوز. قال فلا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا يجمع خشية الصدقة، يعني 3 كل شخص عنده 40 شاة، إذا اجتمعت كم أصبح العدد؟ 120، فيها شاة واحدة، فإذا فرقوها كل واحد عليه شاة يكون 3، فيجمعون هذه حتى تكون عليهم شاة واحدة، فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم، وهذا كله من الحيل المحرمة. نعم. ليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. نعم، لو أن أخوة عندهم غنم أغنام أو عند، فكل شخص له مثلا 30 والآخر له 30 والآخر له 30، هذه 90 عليها شاة، هذه الشاة تقسم القيمة عليهم بالسوية، ثلث ثلث ثلث. نعم. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. نعم، لا يخرج إلا الطيب، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، يعني لا يقبل من أعمال إلا طيب، الهرمة الكبيرة جدا، وذات عوار أي المريضة، العوار هو المرض، فالشاة الكبيرة في السن لا تخرج من الزكاة، ولا تيمم الخبيثة منه تنفقون، إنما يكون من أوسط الأموال، من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط الأموال، ما يؤخذ الرديء ولا يؤخذ النفيس، إنما يؤخذ الوسط. نعم. وفي الرقة في من الرقة بكسر الراء يعني الفضة، فيبدأ نصاب الفضة من 595 غرام حاليا، 595 غراما هذا هو نصاب الفضة. نعم. فإن لم يكن فيها صدقة. نعم. أما إذا كانت أقل من هذا النصاب لا زكاة فيها، شخص عنده 500 غرام من الفضة لا زكاة فيها. نعم. واضح. طيب. جذع ليست عنده جذع وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له. نعم. هذا خاص في الإبل، خاص في الإبل، إذا كان الشخص الزكاة التي عليه جذعة يعني عمره 4 سنوات وليس عنده جذعة، عنده أقل مثلا مسنة، تؤخذ ويعطي شاه يكمل يعني النقص، يكمل النقص، فهذا خاص في الإبل. نعم. أو 20 درهما. نعم. أو يعطي مال يزود حتى يكمل النصاب. نعم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، يعني عكس الصورة الأولى. نعم. وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعاً أو تبيعة. نعم. من 30 بقرة هذا لما بعث إلى اليمن، وكان أهل اليمن يربون البقر، التبيع هو الذي يتبع أمه، عمره سنة يتبع الأم، يسمى تبيع أو تبيعة، يعني يمشي خلف أمه، ففي كل 30 يا بقرة واحدة تبيع أو تبيعة. نعم. ومن كل 40 مسنة. أما إذا كان عنده 40 من البقر فيها مسنة، يعني هي التي بدأت أسنانها تخرج 2 سنين يعني. نعم. وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر. أما الأثمان يعني الذهب والفضة، زكاة الذهب يبدأ من 85 غرام والفضة 595 غرام، لكن ينبغي أن يعلم أن الأثمان الذهب والفضة له 3 حالات، له 3 حالات. الحالة الأولى ما كان كنزا، أي يجمع امرأة أو رجل يشترون الذهب ويجمعونه، هذا يسمى كنز وهذا فيه زكاة، قال إذا أديت زكاته لا ليس كنزا. الثاني إذا كان البيع والشراء أصحاب الدكاكين، هذا فيه زكاة لأنه عروض تجارة، عروض تجارة. الثالث الذهب المعد للاستعمال الذي تلبسه المرأة كالخاتم والسوارة والقلادة، ما يلبس، وهذا لا زكاة فيه عند جماهير العلماء، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الملبوس حكم الملابس الثياب وغيرها لا زكاة فيه، وهذا هو الصحيح. وأما الأحاديث التي جاءت في الزكاة هو إما أن يكون كنزاً أو يكون للبيع والشراء. نعم. وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. نعم. الوسق الواحد 60 صاع، 60 صاعا، والصاع قيل كما في فتوى هيئة كبار العلماء أن الصاع الواحد 300 3 كيلو، فالستون صاع يكون 900 كيلوغرام. لكن إذا قلنا أن الصاع ليس 3 كيلو، كيلوين ونصف، يكون 750 كيلوغرام. لكن هيئة كبار العلماء قالوا أنه الصاع 3 كيلو، والصحيح يا إخوة أن الصاع الذي عندنا بالإسناد المتصل إلى زيد بن ثابت عن الله هو الصاع الذي كان عند النبي عليه الصلاة والسلام لما وزنت أكثر مرة، كيلوين ونصف، كيلوين ونصف، هذا هو الصحيح. فإذن من كان عنده حبوب أو غيرها بلغت 750 كيلوغرام فهذا هو النصاب، أقل من ذلك لا زكاة فيها. نعم. لكن ينظر هل هذه الحبوب يعني كان يسقيها بكلفة أم تسقى بماء الأمطار، لأنه تختلف فيها الزكاة. نعم. والوسق 60 صاعا. نعم. فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. 300 إذا قلنا بقول هيئة كبار العلماء أن الصاع 3 كيلو يكون 900 كيلوغرام النصاب. وإذا قلنا لا، وإذا قلنا أنه كيلوين ونصف يكون كيلو، وإذا قلنا أنه كيلوين ونصف يكون 750 كيلوغرام. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ثقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. نعم. أما إذا كان الزروع تسقى بماء الأمطار فقط فيها العشر، يعني 1 من 10، 1 من 10. نعم. وفيما سقي بالنضح نصف العشر. أما إذا كان يسقى له بئر، يحفر البئر وهو يقوم على سقي الزروع، هذه فيها نصف العشر، فيها نصف العشر. نعم. وعن سهل ابن أبي حثمة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث. نعم. الخارص هو الذي يقدر زكاة النخل، يقدر زكاة النخل، ينظر يقول: يا فلان عليك مثلا 50 كيلو زكاة أو 40 كيلو، هو ينظر ويعرف لأنه صاحب خبرة. فهذا إذا كانت الزكاة 50 كيلو ينقص، قل 40 كيلو، يدع الثلث لصاحب المزرعة. نعم. فإن لم تدع الثلث فدع الربع. نعم. إذا قال مثلا هذه الزكاة مثلا 40 كيلو، نقول عليك 30، الربع لك. نعم. وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. نعم. أي كل ما كان معروضا للبيع والشراء يسمى عروض من العرض. نعم. فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة. نعم. إذا حال الحول تقدر كم قيمة البضاعة التي عندك مع الربح وتزكي. نعم. ويجب فيه ربع العشر. ربع العشر يعني 2.5%. إن قال قائل: كيف أخرج ربع العشر؟ الجواب: المبلغ الذي عندك تقسم على 40. شخص عنده 100 ألف، 100 ألف تقسيم 40 كم؟ 2500، هذا 2.5. فكل مبلغ لديك قسمه على 40، الناتج هو الزكاة، كل مبلغ. نعم. ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه. نعم. هذا الدين، لو أن إنسانا له مال لكن المال ليس عنده، أعطاه شخصا دينا، هنا ينظر إن كان هذا الذي عنده الدين معسر لا يستطيع السداد، لا يستطيع، فهنا لا زكاة عليك متى ما أخذت المال، لو بعد 10 سنين أو بعد 20 سنة تزكي عن سنة واحدة كما قال الأحناف وهو قول صحيح، سنة واحدة. أما إذا كان الذي عنده المال شخص قادر على السداد في أي وقت شئت، في أي وقت، هذا يكون عليك زكاة. لماذا؟ لأن الذي عنده المال قادر على السداد أصبح كأنك جعلت المال وديعة عنده يحفظه لك. إذن ينظر في الدين، إن كان عند معسر لا يستطيع السداد هنا لا زكاة، متى ما أخذت المال لو بعد سنوات تزكي سنة واحدة. أما إذا كان المال عند شخص قادر على السداد ففي حالة تزكيه كل سنة. نعم. وإلا ففيه الزكاة. نعم، يعني إذا كان غير معسر فيه الزكاة. نعم. ويجب الإخراج من وسط المال. نعم، من أوسط ما تطعمون أهليكم، ليس الردي ولا النفيس، إنما الأوسط. نعم. ولا يجزئ من الأدون. ولا يجزئ من الأدون. نعم، الأدون الدون النازل، يعني ما يأتي إلى الشيء الردي، الردي ما يخرج، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، إنما عليك بالشيء الطيب. نعم. ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. نعم، الخيار يعني الشيء الطيب النفيس، خيار الإبل الناقل حلوب، فالخيار الشيء النفيس، يعني أنه لا يأخذ النفيس ولا يأخذ الرخيص، إنه يكون متوسطا. نعم. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: في الركاز الخمس. هنا الركاز، الركاز دفائن الجاهلية، دفائن الجاهلية، من وجد كنزا وهذا الكنز عليه علامات أهل الجاهلية عليه الخمس، واحد بالخمسة والباقي له. أما إذا كان الركاز، أما إذا كان الكنز أقصد، ليس عليه علامات الجاهلية بل عليه علامات أهل الإسلام، فهذا لقطة، واللقطة سوف يأتي في باب اللقطة إن شاء الله. نعم. باب زكاة الفطر. باب زكاة الفطر. زكاة الفطر أيضا واجبة من الواجبات، واجبة من الواجبات، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قيل: تزكى أي زكاة الفطر، وصلى أي صلاة العيد. وأما السنة حيث ابن عمر فرض وسلم زكاة الفطر، وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى من المسلمين. نعم، يعني أن الزكاة على الجميع، من صام ومن لم يصم، الصغير الكبير، الذي له عقل والذي لا عقل له، على الجميع، لا يستثنى شيء، إلا الحمل يستثنى، الحمل لا زكاة فيه، لكن لو أراد أن يخرج تطوعا له ذلك، لكن من حيث الوجوب لا يجب عليه. قال صاع، والصاع المراد به من غالب قوت البلد، يعني مثلا هنا في تنزانيا ما هو الغالب على الناس؟ الرز، أليس كذلك؟ إذن يكون الصاع الرز، وصاع الرز إخوة كيلوين ونصف، كيلوين ونصف. فقد أجازنا بالصاع شيخنا رحمه الله يحيى بن عثمان رحمة الله عليه، وكان من كبار علماء الحديث رحمه الله، أعطانا الصاع والمد، وقمت في أكثر من مرة أضع الرز وأمسح وضع في الميزان، في أكثر من ميزان وأكثر من مرة، فتبين لي أن الصاع كيلوين ونصف تماما، والمد 625 غرام، الصاع أربعة أمداد، يعني كم يكون؟ كيلوين ونصف. فالصاع كيلوين ونصف إخوة، هذا الصاع كيلوين ونصف، من غالب قوت أهل البلد، عنه صاع، عن زوجة صاع، عن أولاده كل واحد صاع صاع. نعم. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. إذن زكاة الفطر لها وقت أفضلية ووقت جواز. وقت الأفضلية صبيحة يوم العيد قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد، هذا الأفضلية. أما وقت الجواز يجوز قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، كما قال ابن عمر: كنا نخرجه على عهد وسلم قبل العيد بيوم أو يومين. نعم. وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته. نعم، تجب عليه وكل من ينفق عليه، تجب عليه مؤنة، يعني من ينفق عليه، ينفق على الزوجة، الأولاد، وهكذا. نعم. إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته، شرط أن يكون عنده ما يكفيه من الطعام، يكفيه ويكفي أهل بيته. أما كان فقيرا معدما هذا لا زكاة عليه، بل هذا يعطى الزكاة، يعطى الزكاة. نعم. صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر. نعم، صاع لا يعطى المال بل يعطى الطعام. المال يعطى في حالة واحدة من باب الوكالة، تقول يا فلان خذ هذا المال واشتر به رزا أو شعيرا أو قمحا واعطه زكاة فطر. أما أنك تعطي المال زكاة فطر فهذا لا يجزئ. نعم. والأفضل فيها الأنفع. الأنفع، من أنفع هنا؟ الرز، إذن يعطى الرز، هذا الأنفع. نعم. ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. نعم، لا يحل تأخيرها عن يوم العيد، يعني إذا أخرجتها بعد العيد، بعد صلاة العيد يأثم وتكون صدقة من الصدقات. ولا يخرجها قبل الوقت من أول رمضان، لا يخرجها، إنما تخرج إما يوم العيد قبل صلاة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين. نعم. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. إذن الحكمة من زكاة الفطر أنها تجبر النقص الذي يقع في الصوم، كما أن سجود السهو يجبر إيش؟ النقص الذي وقع في الصلاة، فهي جبران لما يقع من خلل في صيام العبد. وأيضا تعطى فقط للمساكين، ما تعطى أصناف الزكاة الثمانية، إنما تعطى فقط للمساكين. لو أن كل أهل البلد أعطوا زكاة بشخص واحد جاز ذلك، لو أنهم فرقوا الزكاة على كذا شخص جاز ذلك. نعم. ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. نعم. فمن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نعم، يأثم وتكون له صدقة من الصدقات، ما تكون زكاة متقبلة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الشاهد إخفاء الصدقة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني يجعل الصدقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إلا إذا أراد أن يحث الناس ويشجع الناس فهذا عمل طيب، لكن إصرار الصدقة أفضل. إن تسروا الصدقات فنعمه، لا لا لا بس، لكن إن تخفوها وتوفوا الفقراء فهو خير لكم. نعم. باب أهل الزكاة ومن تدفع له. نعم، فإذن الزكاة إن أبداها أعطاها علانية لا بس، وإن أخفاها فهذا هو الأفضل. إن تبدو الصدقات فنعمه، يعني كان في العلانية، وإن تخفوها وتوطوا فقراء فهو خير لكم، يعني زكاة السر، صدقة السر هي الأفضل. نعم. قال إيش قال؟ باب أهل الزكاة ومن تدفع له. نعم، أهل الزكاة، من هم أهل الزكاة الذين تدفع لهم الزكاة؟ ثمانية أصناف ذكر ربنا سبحانه وتعالى لا تعطى لغيرهم. نعم. لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. نعم، نعم، نعم. طبعا هذا في زكوات الأموال فقط، أما زكاة الفطر خاصة للمساكين، والمسكين يدخل معه الفقير من باب أولى. أما هذه فرق بين إذن زكاة الفطر وزكاة الأموال. قال إنما الصدقات، إنما الصدقات للفقراء أولا الفقراء تعطى الفقير، والفقير هو المعدم الذي ليس عنده شيء، ليس عنده شيء يعطى من الزكاة. نعم. والمساكين المسكين عنده لكن ما يكفيه. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة قصبة. يعني عندهم سفينة لكن ما تكفيهم، فالمسكين عنده قوت لكن لا يكفيه، والفقير ليس عنده شيء. نعم. والعاملين عليها، العاملين عليها يعني الموظف من الدولة، فإذا كان يعطى راتب من الدولة لا يأخذ شيء من الزكاة، أما إذا كان لا يعطى راتب من الدولة فهذا يعطى من الزكاة. نعم. والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم، شخص كان كافر وأسلم حديثا فهذا يعطى حتى يتقوى إيمانه. نعم. وفي الرقاب، وفي الرقاب، شخص عبد مسلم لكنه عبد رقيق، وقد كاتب سيده إن جئتني بألف دينار فأنت حر، هذا نعم هذا يعان من الزكاة، يعطى من الزكاة. نعم. والغارمين، الغارمين الدين، والدين له حالتان، الأول إذا استدان لأجل الصلح بين الناس، يعني كان في عداوة بين الناس وأخذ الأموال حتى يصلح بينهم هذا يعطى من الزكاة، أو كان هو لا يستطيع عليه ديون ولا يستطيع السداد لا يستطيع فهذا يعطى من الزكاة. نعم. وفي سبيل الله، في سبيل الله يعني الجهاد للمجاهدين، تعطى للمجاهدين. نعم. وابن السبيل، ابن السبيل يعني المسافر إذا تعطلت به الطرق يعطى من الزكاة. نعم. فريضة من الله والله عليم حكيم، نعم فريضة من الله يعني أن الله هو الذي حدد أصناف الزكوات فلا تصرف في غير هذه الثمانية. نعم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم، نعم يعني يجوز أن تعطي الفقير ويجوز إيش أن توزح على كذا فقير لا بأس، أو كذا مسكين، أو تعطي الفقير والمسكين، أو تعطي الفقير والعامل عليها، الأمر لك. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ترد على فقرائهم، هل مراد فقراء المسلمين أم فقراء البلد؟ الحديث يشمل هذا وهذا. إذا قلنا المراد فقراء البلد ففي الحالة لا يجوز نقل الزكاة من مكان إلى مكان آخر، أما إذا قلنا المراد فقراء المسلمين ففي الحالة يجوز نقل الزكاة من مكان إلى مكان آخر، وصح أن المراد فقراء المسلمين، لذلك رخص أهل العلم في جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، من حي إلى حي، من منطقة إلى منطقة. نعم. ولا تحل الزكاة لغني، نعم هنا من لا تجب عليهم الزكاة، الغني يحرم عليه أخذ الزكاة لأنه أغناه الله من فضله، والزكاة أوساخ الناس فلا تحل له. نعم. ولا لقوي مكتسب، ولا لقوي مكتسب، شاب قوي البدن، لماذا يسأل الناس؟ يذهب ويعمل، لأن يأخذ أحدكم حبلة ويحتطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، وقال عليه الصلاة والسلام اليد العليا يعني المعطية خير من السفلى يعني الآخذة. نعم. ولا لآل محمد، ولا لآل محمد، محمد وآل محمد تحرم عليهم الزكاة، إنه يعطون من ألفي لكن الزكاة لا يعطون منها، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الآن آل محمد كثر، كثر من ينتسبون لآل البيت، والفي الآن غير موجود، الفي هو المال الذي أخذ من الكفار بغير قتال، فقال لا يوجد في الأهل حتى نقول لا يعطون من الزكاة يعطون من الفي، ومنهم أناس فقراء فقال إذا كان لا يوجد في يعطون من الصدقات، من الصدقة ليس الزكاة، يعطون من الصدقات، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، والمسألة تحتاج إلى بحث. نعم. وهم بنو هاشم ومواليهم، نعم آل هاشم ومواليهم، مولى القوم منهم، كما قال سلم لعمار بن ياسر عن الله يا عمار مولى القوم منهم. نعم. ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، نعم أيضا لا يجوز لك أن تعطي الزكاة لمن أنت تنفق عليه، الزوجة أنت تنفق عليها